يلا يا ناصر، من اللي اخذ شمارك؟ قول ابن مالك وبعد فعل فاعل، هل يفهم منه ان كل فعل لا بد له من فاعل، او يفهم منه ان الفعل لا بد ان يكون بعد ان الفاعل لا بد ان يكون بعد الفعل؟ الاثنين. طيب اذا فهمنا منه اثنين، الا يرد عليه كان الزائده فانها لا تتحمل الضمير، مثل ما كان احسن زيدا؟ طيب هذه أليست فعلا؟ نعم شاب هذا الهال، يعني معناه ممكن أن نقول ابن مالك قصده وبعد فعل غير زائد، ممكن، لكن على كل حال أجابوا عن هذا بأن مراده المعنى الثاني، يعني كل يعني أن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. طيب قوله رحمه الله ويرفع الفاعل فعل مضمرا، خالد، قيل إنه لو أبدله ببيت لكان أولى، ما هو البيت الذي قيل؟ لا إله إلا الله. طاهر، ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى، لماذا قلنا هذا؟ حسن، يعني اعتذر عن ابن مالك في هذا، ويرفع الفاعل فعل مضمرا، لأن الضمير إنما يكون للأسماء. طيب قال ابن مالك والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكاء إلا فتاة بن العلاء، شرف تكلم عن البيت هذا. الحذف مع فصل بإلا، أن الأصل إذا فصل بين الفعل والفاعل أنه يؤتى بالتاء. كيف؟ الأفضل. كيف الأصل؟ إذا حذف بين الفعل وفاعله في المؤنث إن إثبات التاء أكثر. يعني إذا فصل بين الفعل والفعل والفاعل في الإثبات؟ لا، فصل بغير إلا فالأفضل إثبات التاء وحذفها قليل. إلا مع إلا فإن الأفضل حذفها وإثباتها قليل. إثباتها مفضول. نعم. طيب هل أحد عارض هذا؟ عقيل. أي نعم. نعم. وش قال؟ قال إن الفصل إلا يوجب تذكيرها لأن الفاعل مذكر محذوف كذا؟ طيب لكن لو قال قائل إنه يسوغ أن تقول ما قامت إلا هند، أي ما قامت امرأة، ولا أقدر ما قام أحد، وش يلتبس؟ ما قامت إلا هند، أعم ولا أهم؟ أهم. ليش؟ لكن امرأة أخص. شيخ لو قلنا هذا لما استثنينا الرجال، يعني الاستثناء يكون فقط في النساء، لكن أحد يشمل النساء والرجال لا يكون أعم. إذن الصواب أعم لا أهم. نعم. كذا؟ أي نعم، لأن العقيل الظهر أراد أن يأتي بعلة ولو عليلة. أعم لا، سألت هنا قلت أعم الآن، قال أهم بالهاء. طيب وهذا صحيح، لأنك إذا قلت ما قام ما قام إلا هند، أي ما قام لا من الرجال ولا من النساء إلا هند. أما إذا قلنا ما قامت امرأة إلا هند، كنا لم ننفي قيام الرجال، والمراد نفي القيام للرجال والنساء. هذا وجهه. يلا أما حضر ها؟ يقول ابن مالك سامح والحذف قد يأتي بلا فصل، مثل قال فلان نعم حكى سيبويه قال عن العرب أنهم يقولون قال فلانة كذا، والواجب قال قالت فلانة، قالت فلانة صح جماعة؟ طيب ورواية السيبويه هل هي حجة؟ والسماع سمع في قرون في القرن الذي يعتبر حجة، إنهم يقولون قال فلان. وعلى كل حال هو يعني قد يأتي. يقول وما ضمير ذي المجاز في شده وقع آدم؟ نعم هات الشاهد. نعم حذف التاء وقع في شعر حذف مثل قول الشاعر فلا مزنة ولا قد ودقها ولا عرض أبقال إبقالا أو أبقالا ولا عرض أبقال أبقالا. نعم يعني كان يقول ولا أرضى أبقلت أبقالها. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل هاني؟ المفعول به قبل الفاعل مثل ضرب ضرب زيدا عمرو عبيد الله فريقا هدى أو ما يصح هذا. وقد يجي المفعول قبل الفعل. طيب متى يجب تأخير المفعول؟ سعد ها؟ عند الالتباس. مثاله ضرب موسى عيسى، فهنا يتعين أن تؤخر ها؟ لماذا؟ ها؟ الأمن الضارب. طيب ولو قدمنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فيختل المعنى. طيب ماذا ترى في قول قائل أكل لكم مثرى موسى؟ نعم يجوز هذا ولا ها؟ ما في لبس ها؟ وباطن. لماذا ليس في لبس؟ لماذا؟ أكل. ما هي ضرب لكم مثلا أكل وش الظاهر؟ يا شيخ تضرب ما شاء الله بلاك بالضبط أكل طيب لماذا جاءت تقديم لكم مثلا وهي مفعول به؟ لماذا ليس لهم في لبس؟ أحسنت تمام. إذن معروف أنكم مثلا مأكولة

ابن تيمية أتعرفه؟ نعم. قال في عقيدة الوسطية: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. هل نقول إنه لاحن؟ لاحن. شيخ ليس هنا لحن، وإنما يقدر جماعة، فيقال جاءت به جماعة المرسلين. يعني جمع مذكر سالم. طيب هذا صحيح، لأن بعض العلماء يقول كل جمع مؤنث يجوز تأنيث حتى ولو كان جمع مذكر سالما، لكن المشهور أن جمع المذكر السالم لا يجوز أن يؤنث الفعل معه. طيب قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع تلبي، ما معناه؟ ما حضر. جمع المذكر السالم يعني ابن مالك يقول جميع الجموع إلا المذكر السالم، هل هذا القول راجح؟ هذا القول موضوع. طيب. نعم. إذن الراجح أن السالم كالمفرد. نعم. ما وجب تأنيثه من المفرد وجب تأنيثه من السالم، وما وجب تذكيره وجب تذكيره. صحيح. قوله تاء تأنيث انت للماضي، هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ أو بين، هل مثل ذلك تأنيث المضارع؟ ليس مثل. إذن يجوز أن تقول تقوم هند ويقوم هند، يجوز تقوم هند ويقوم هند. لا تقوم هند، ما يجوز تقوم هند. نعم حتى يا شيخ أول فعل ولا لا؟ ها؟ لا أتى في المضارع في أول الفعل. إذن تاء المضارعة كتاء التأنيث في الفعل الماضي. صحيح. انت الوقت.